أعمل كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سنعمل المحاضرة التي هي أخيرة ولا قبل الأخيرة؟ قبل الأخيرة إن شاء الله. وكان من المفترض أن نكون قد قطعنا شوطا واسعا في الكتاب وخرجنا على الانتهاء منها، وأنا وإن كنت قد ذكرت في اللقاء السابق أننا نحتاج أن نوسع الخطة شوية ونجري شوية إلا أحد الأشهر بعد المحاضرة، قال لي أنت قلت كلمة دول وبعدين عرفت تتكلم في قصص الرواة الذين خرجوا في طلب العلم وضيعت الوقت، فيعني معذرة على إضاعة الوقت، وهو من باب برضه يعني أيضا دراسة العلم ومعرفة الرواة. كنا قد توقفنا عند الحديث المسلسل، تكلمنا عن الحديث المسلسل ووصلنا إلى تكلمنا عن المشهور طيب. يقول الشيخ رحمه الله عن العزيز أنه مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور فوق مروي فوق ما ثلاثة. قلنا أن هذا البيت، ومع أن الناظم من المتأخرين إلا أنه سلك مسلك بعض المتقدمين، فجمهور المتأخرين من المحدثين يرون أن العزيز هو ما رواه به ولا ثلاثة اثنين ماشي ما رواه صحيح، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد السواء. عند بعض المتقدمين كابن الصلاح مثلا وتبعه في ذلك أناس، أن المشهور أن العزيز عفوا هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، وكان الناظم البيقوني جنح إلى هذا الرأي وسلكه مع أنه من المتأخرين، ومنهجه في المنظومة يعني يعد من منهج المتأخرين، إلا أننا نقول الصحيح الذي عليه جمهور المحدثين أو المتأخرين من المحدثين، وهو ما قاله الإمام الفحل العظيم الحافظ الحجر عسقلاني رحمه الله، قال أن العزيز هو ما رواه اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر حتى يبلغ حد الزمن. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال: وقوله أو ثلاثة، يعني هنعد السطرين دول، قال يعني أن العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، أو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره، فما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى السند يعتبر في رأي المؤلف عزيز. فالشيخ ابن عليه رحمة الله قال إيه؟ في رأي المؤلف. قال: ولماذا؟ نقول: لأنه قوي، ولكن المشهور، لا يقصد المشهور هنا الحديث المشهور، كلمة عن شهرة التعريف، قال: ولكن المشهور عند المتأخرين أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط، وأن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، وعلى هذا فيكون قول المؤلف أو ثلاثة مرجوحا، والصواب أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره. طيب، يعني مسألة كده، هل يحكم على الحديث، يعني يحكم على الإسناد أنه غريب أو عزيز أو مشهور، يشترط في ذلك أن يكون العدد، العدد بتقول هيبقوا اثنين، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، هل يشترط أن يكون هذا العدد في جميع طبقات الإسناد؟ ولا احنا بنحكم عليه من أي ناحية؟ يعني لو احنا عندنا إسناد رواه من الصحابة اثنان ومن التابعين اثنان، تابع التابعين واحد، من بعدهم اثنين، يبقى نحكم على الاسناد نقول الاسناد ده ايه؟ ما احنا عندنا اثنينات اهو. احنا بنتكلم ان مدار الحكم على الحديث باقل عدد في اي طبقه من الطبقات، يبقى اقل عدد لو هو رواه رجل من الصحابه ثم اخذه رجل من التابعين ثم اخذه رجل بعده ولم يشتهر الحديث، حديث انما الاعمال بالنيات حديث عمر، ثم اشتهر بعد ذلك وفاض، يبقى برضه نقول في الاخر ان هو ايه؟ حديث احاد وهو غريب. لكن هل معنى الغرابه ان الحديث مردود؟ لا، ده احنا بنحط الحديث على الميزان بتاعنا بقى الخمس شروط اللي احنا ذكرناهم قبل ذلك، فاكرينهم ولا نسيناهم؟ تبقى عشان هيجي في الامتحان، الخمس شروط دول هيجوا في الامتحان اللي هم اتصال السند، عداله الراوي، ضبط الراوي، عدم الشذوذ، وعدم العلم. جميل. طب والحديث الحسن بقى؟ ماشي. طيب. طب والحديث الضعيف؟ ماشي، ما لم تتوافر فيه شروط الحسن، حديث الحسن. ماشي، هو يعني أقل من الصحيح، فمن باب أولى أن يكون لم يعني يصل إلى الصحيح. طيب، يبقى ما هياش معضلة عندنا أن احنا نلاقي الحديث دوت أنه غريب. ماشي، ونرده بسبب غرابته. لا، احنا بنقول الغرابة دي من ناحية الإسناد لا طعن فيها على الحديث. لكن هيجي بعد كده في غرابة في المتن، يعني الكلام يعني هنعديه دلوقتي مش محتاجينه دلوقتي، لكن احنا بنقول ان الحديث لو رواه فرد عن فرد باتصال سند وبعدالة في الرواة وبضبط الرواة ولم يوجد في الحديث شذوذ، ينفع الشذوذ هنا؟ ها؟ ممكن، لان ده بيروي شيء ومن يخالفه يروي ايه؟ بعكسه من غير شذوذ ولا علة، يبقى بنقول خلاص ان الحديث ده هو الحديث مقبول. قوله عن المشهور قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، قال هذا رأي المؤلف، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله يقول هذا رأي المؤلف، وعلى القول الراجح نقول مشهور مروي فوق ما ايه؟ ما اثنين، او هو ما رواه ثلاثة فأكثر، ده القول الصحيح. قال فالمشهور على كلام المؤلف هو ما رواه أربعة فصاعدا، وعلى القول الصحيح هو ما رواه ثلاثة فصاعدا. يبقى الغريب ما رواه اثنان، صح؟ اثنان، أي الغريب ما رواه راو واحد في أي طبقة من طبقات اثنان. فلو تعدد الرواة، انتوا فاهمين يعني ايه الطبقه ويعني ايه تعدد؟ يعني في جيل الصحابه مثلا اخذوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ثلاثه، قول ثلاثه ماشي، والتابعين لما الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كل واحد منهم جلس فحدث الحديث، كل واحد حدث، هنقول كل واحد حدث واحد، يبقى في الطبقه اللي بعدهم كم واحد معاه الحديث؟ ثلاثه، ثلاثه ماشي. في الطبقة اللي بعدهم نقلوها كل واحد برضه حدث واحد، يبقى ثلاثة، بقوا ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة لحد صاحب المؤلف، أي المؤلف اللي هو مثلا هنقول كتاب المسند خلاص احنا بنقول ان الاسناد دوت ايه؟ ها؟ مشهور. طيب لو ثلاثة من الصحابة ثم روى رجل من التابعين، رجل واحد روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة من الصحابة، ثم اشتهر الحديث بعد هذا التابعي فأخذه منه 100 نفس أخذته منه، إذا إيه؟ أنا بقول للصحابة كانوا ثلاثة، وفي طبقة التابعين واحد، الطبقة اللي بعدها اشتهر 100 واحد، يبقى الحديث إيه؟ الحديث نقول الحديث ولا نقول إيه؟ نتكلم عن الإسناد، ماشي، هذا الإسناد غريب، هل يعني ذلك أنه مردود؟ يقول لا، نشوف الراوي دوت اللي هو انفرد في روايته بهذا الحديث، نشوف إيه حكايته؟ مقبول، عدل، إلى آخره، خلاص بنجتازه وننظر في بقية الإسناد، لأنه هو مدار الإسناد عليه هو الأول. طيب لو عندنا إسناد رواه جمع كثير عن جمع كثير، يعني عشرة عن عشرة عن عشرة عن عشرة، نقول إن هو من أنواع إيه؟ الآحاد، من نوع إيه؟ أيوة نعم، قلنا إن المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع تستحيل العادة إيه؟ تواصم على الكذب. واختلفوا في مسألة الجمع، إيه عدد الجمع دوت يعني نقول كام؟ فإحنا قلنا على أقل الأقوال إن هم قالوا إيه؟ 10. طيب جميل. قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسمى. ما هو المعنعن؟ هو الحديث الذي رواه الراوي بصيغة تحمل، ولكن هذه الصيغة لا تفيد السماع، يعني كلمة عن دي تفيد السماع والاتصال، ها؟ يعني أنت لو بتقول دلوقتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أنت عصرت أبو هريرة ولا أنت سمعت من أبي هريرة، لكن قلت عن، فعن ويدخل ضمنا أن من الصيغ التي إيه؟ لا تفيد الاتصال. طيب هل نقبل ولا نرد؟ يقول لك إن كان هذا الراوي، كان هذا الراوي ممن لم يعرف عنه التدليس، يبقى هنقبل منه الحديث، ماشي، لكن لو عرف عنه التدليس، لكن هل بنقبل، معلش الأول كده، هل بنقبل ممن لم يعرف عنه التدليس مطلقا من أي راوي؟ يقول لك لا، احنا بنشترط عنده الشرط الثاني ايه بعد اتصال السند؟ عدل ان يكون صالحا في نفسه واجتنب الكبائر، ماشي، اجتناب الكبائر دوت يستدعي انه، او الصلاح، صلاحه في نفسه يستدعي انه لا يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا، وان يكون متوثقا ومتيقنا مما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع في الوعيد الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من قال علي ما لم أقل أو من حدث لي حديثا لم أقله فهو أحد إيه؟ الكذابين، أو فليتبوأ مقعده من النار حديثا، ماشي، يبقى هو عنده صلاح في نفسه وعنده انضباط وبيروي الحديث، فما دام هو ثقة وحافظ إلى آخره وبيروي الحديث فإحنا بنقبل منه الحديث و نستشعر منه الاتصال لأنه لم يدلس. طب إيه هو التدليس؟ هو الشيخ يعني أخر التدليس شوية، لكن تعال نقول معنى التدليس. التدليس هو إحنا قلنا قبل كده دلس أي أخفى، التدليس هو الإخفاء تقريبا، يعني لما واحد يبقى بيشتغل في الغواء ولا حاجة ويقول لك العلبة دي، يعني واحد كان من إخواننا كان شغال في البقالة، يعني يقول لي بيجيبوا كرتونة اللبن يروحوا فاتحينها واخدين منها كيسين ولا حاجة ويروحوا لازقينها تاني بنفس السلوكين أو بنفس اللزق ويروح بيعها لك، انت بتاخدها على اساس ان هي فيها عدد معين من الاكياس، انت بتاخدها بعد كده بتفتحها تلاقيها ايه؟ نقص. تقول لك يا بختك انت وحظك. لا، هذا من التدليس في البيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على البائع الذي كان يبيع طعاما وبعدين اظهر ما عنده، اجود ما عنده، حطه فوق، النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده اصابته ايه؟ صاب الماء. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: اصابته السماء، يعني المطر نزل، مش عارف الكلام ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له: طب اشمعنى انت حطيت اللي هو الناضج الصحيح فوق زي ما بيعملوا النهارده لما تروح تشتري فاكهه ولا تشتري حاجه يعمل لك كده يعني وش كده ومش عارف ايه ويقول لك هي بكده، تبقى انت شايف ما شاء الله لا قوه الا بالله حاجه شكلها حلو كده، ويجي يعبي لك، يعبي لك من اللي جوه اللي هي الفاسده ماشيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا ليس منا. هذا الراوي الذي يروي ويدلس في روايته، التدليس هو الاخفاء، انه بيخفي عيب، بيخفي حاجه، اما ان يكون تدليس اسناد او تدليس، هو يعني له انواع كثيره لكن اشهرها، وهو الشيخ هنا ذكر نوعين فقط من انواع التدليس. طيب، وتدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عمن عاصره، الراوي يروي عمن عاصره، وابن صلاح زاد فيها: ولقيه ما لم يسمع منه. يعني احنا عندنا اثبات المعاصره، يبقى ده في نفس الزمن بتاع الشيخ، ماشي؟ يعني مثلا احنا كلنا عاصرنا الشيخ الالباني رحمه الله، صح؟ لكن حد مننا سمع منه مشافهة؟ طيب، انت عاصرته، وقد يكون تم بينكما او حدث بينكما لقاء على كلام ابن الصلاح رحمه الله، ثم انت تروي عن هذا الشيخ حديثا لم تسمعه منه بصيغه، ها؟ لا، لو بصيغه السماع يبقى نقول له ايه؟ انت كذاب على طول. بصيغه تحتمل، اللي هي صيغه ايه بقى؟ اللي احنا لسه قايلينها، عن وان. انا ما قلتلكش يا عم ان هو تفيد الاتصال ولا حاجه، ولا قلت لك ان هو حدثني ولا الكلام ده كله، انا بقول لك عن الشيخ فلان او عن الامام الفلاني. انت على طول اول ما يتبادر اليك الشيخ الفلاني، ده هو عاصره، وممكن يكون مثلا سافر ولا حاجه ولا تقابل في مكان كذا، امكانيه اللقاء على كلام ابن صلاح يقول لك بس يبقى ايه؟ عديها، يبقى الحديث متصل. يعرفها مين بقى؟ العلماء النقاد. يقول لك: لا، هو لم يروي هذا الحديث عن الشيخ ولم يسمعه منه، ولكنه رواه عن فلان، ففلان دوت بقى ممكن يبقى ضعيف، او هو يعني يبقى يشعر بشيء من الحرج ان هو الشيخ موجود وانا اروي عن تلميذ من تلامذته، يروح يقول لك: نسوي، غطي عليه، نزل الراجل دوت اللي انا سمعت منه، واذكر ايه صيغه محتمله او محتمل فيها السماع، ويبعث الحديث فيقول لك عن فلان، عن الشيخ فلان او عن الشيخ الالباني رحمه الله، ويسرد بقيه الاسلام. يبقى هو سمع من الشيخ الالباني او سمع من شيخه اللي هو رواه، من الراوي الذي بعده، ما سمعش منه. طيب، هل نثبت عليه الكذب ونقول له ان انت كذاب لان انت قلت ان انت سمعت وانت ما سمعتش؟ لا، هو ما قالش ان انا سمعت. طب يعني العمل ده سهل كده ويجوز؟ لا، لا يجوز، ماشي؟ ويكره كراهة شديدة كما قال الإمام السيوطي رحمه الله. يبقى تدليس الإسناد هو أن يروي عن شيخ أو عمن عاصره أو لقيه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة. طب هو بقى لو إحنا عرفنا أن الراجل ده معروف بالتدليس، أن هو بيخفي كده يروح موقع لك راوي من الرواة، طيب اما نيجي ناخد بقى حديث، احنا عرفنا خلاص فلان ده بقى مدلس، يبقى حط عليه علامه حمراء، ساعه ما يجي يقول لك عن او ان بتوقف بقى، معنعن كعن سعيد عن كرم، لو قال لك عن بتوقف اقول لا استنى، مش هقبل الاسناد دوت، مش هقبل روايته دي الا عندما يثبت عندي ايه، عندما يثبت عندي السماع. طب ازاي السماع؟ يعني مثلا قتادة عن انس مثلا، ممكن تلاقيه في روايه اخرى يقول لك حدثني فلان، ماشي. ولذلك يعني طب خليها عشان موضوع التدريس ده يبقى واسع. طيب خلينا في النوع الاول، يبقى النوع الاول هو ايه؟ تدليس الاسناد، وهو ان يروي الراوي عمن عاصره ما لم يروه. ولذلك كان يحيى بن معين رحمه الله كان اذا جلس في مجالس تحديثه وجلس الطلبه ويدونون، يقعدوا يكتبوا الحديث من يحيى بن معين، يقعد يكتب يكتب يكتب، واحد يبقى جاي كده طالع عينه طول النهار شغال ومش عارف ايه وجه تعبان، فراح سند على عمود وراح نايم، وبعدين غفل شويه كده ثم استيقظ، يقول اللي جنبه ها وش ايه، يقول له ده ذكر حديث كذا، يروح كاتب منه. كان الشيخ يكتب، اول ما يشوف كده مغفل يكتب ان فلان دوت لم يسمع مني حديث كذا كذا، عشان لما يجي بعد كده يقول لك عن يحيى بن معين يقول له استنى هذا حديث انت لم تسمعه مني، فيقول انا كنت قاعد، اما انت كنت قاعد بس كنت ايه؟ واخد تعبير مش معانا. يبقى شوف الدقه بتاعت العلماء وصلت اليه، حتى اللي قاعد بيغفل ده مش عارف يقول لك استنى ده ما خدش حديث، ده خد الحديث من مين؟ من اللي جنبي فلان اللي جنبي. الصوت غير واضح، الصوت مش واضح. طيب يبقى ده تدليس ايه؟ تدليس الاسناد. يبقى اذا روي او روى الراوي المدلس روايته بعنعنه او انانه بنقبل الايه؟ نقبل الروايه، صح؟ صح؟ طب بنعمل فيها ايه؟ لو الراوي الذي عرف بالتدليس انه بيدلس بيخبي يعني ايه الشيوخ بتوعه او بيغطيهم عشان يعدل اللي بعده، اذا روى حديثه بهذا الاسناد وهو مدلس واحنا عارفين انه مدلس، وروى بالعنعنه او الأنأنة، لكن يعني مدار الروايه دي ما دامت هي بالعنعنه او الأنأنة وهو مدلس بنعمل ايه؟ بنتوقف في الروايه. في ناس بقى يعني يستثنون من هذا الايه؟ من هذه القاعده، لكن مش بتاعتنا دلوقتي. تخلينا احنا في القاعده الاساسيه ان الراوي اذا روى بالعنعنه او الأنأنه وهو مدلس معروف بالتدليس فاننا نتوقف في روايته حتى يثبت لنا ايه؟ السماع او الاتصال. ده ايه؟ اللي هو تدليس الاسناد. تدليس الشيوخ بقى هو ان يسمي شيخه او ان يكنيه او يصل او يعرفه بما به لا ينعرف. ليه؟ الشيخ اللي هو خد منه الحديث ده ممكن يبقى ما هوش قد كده، ما هوش ثقه، ما هوش قوي ولا حاجه، بس عنده الحديث، فلو ذكرت هذا الحديث بإسناد لهذا الشيخ هي السطول الحديث يقول لك الحديث ده احنا مش هناخد الحديث منك ده فيه فلان، فيروح عامل ايه؟ يروح مغطي، بس هو تغطيته بقى مش زي تغطيه الاولاني، اخفاؤه مش زي اخفاء الاولاني، الاولاني عمل ايه؟ اسقط، لا دوت يروح قايل لك انا خدته من فلان، بس يقول لك اسم او كنيه او يصفه بوصف لا ينعرف به، يقول لك يعني اخذته من محمد او حدثني محمد، وهو يبقى من شيوخه يجي 300 400 محمد، محمد مين؟ يبقى هو بيقول لك ايه كده عشان ما يتعرفش. انا عندي محمد ابن فلان الثقة الذي يقبل حديثه، وفلان الذي هو حديثه صحيح، و و و, و. وعندنا فلان ده محمد دوت برضه اللي هو حديثه ضعيف، يبقى هو اخذ من محمد ده، بس يوهم السامع انه اخذه من ايه؟ محمد مين؟ يبقى يوصل الموضوع كده هو وعدي، يبقى تدليس الشيوخ وهو ان يسمي شيخه او يكنيه او ينسبه او يصفه بما به لا ينعرف او لا يعرف به. يقول لك مثلا فلان مثلا الاعرج، يقول لك فلان الاعرج، هو معروف ان فلان وفلان فلان عرج، يقول لك حدثني فلان الاعرج، طب اني واحد فيهم؟ لا، حدثني شيخ، يعني انا بقول لك على سبيل المثال لو احنا عندنا في المسجد دوت عندنا خمس شيوخ في المسجد، ماشي، والخمس شيوخ دول منهم من هو على قدر التحمل ثقات، وواحد منهم تعبان وضعيف، فهو يروح واخد من الضعيف ده وبعدين يروح يقول لك ايه ده انا حدثني شيخ مسجد عبد الرحمن هو اللي اداني الحديث ده، تبقى انت بقى طب انا واحد فيهم؟ طب هو غرضه من الموضوع دوت ان هو يغطي حتى لا يعرف هذا الشيء، ماشي. حكم روايته ايه؟ برضو الكراهه، الكراهه خاصه ان قصد ان يعمي الشيخ لسبب حاجه يعني عشان الحديث يعدي. لكن لو جينا مثلا على الامام البخاري رحمه الله ويقول لك مثلا حدثنا أبو اليمان، ماشي، ورحمة عبدين، ويجي في الإسناد الثاني حدثنا الحكم بن نافع ورحمة عبدين، ممكن واحد ممن هو يعني ضعيف في هذا الثالث يقول لك أبو اليمان ده يبقى واحد والحكم النافع واحد ثالث، لكن شوف الإمام البخاري يأتي في إسناد آخر يقول لك حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عشان يعرف ان ده ولد. ولذلك دراسه الاسانيد يعني لما تقعد كده عند البخاري بالاخص يعني تقعد تقرا في الاسناد تلاقي فلان ده سفيان، سفيان مين؟ اما جمع اسانيد الحديث الواحد تلاقي في الاخر ان هو قال في اسناد اخر ابن عيينه مثلا، يبقى انت كده بجمع الاسانيد تعرف ان الراوي هذا الراوي هو فلان، ماشي. لكن لو واحد بقى قصد بذلك ان يسقط شيخا او ان يعميه يبقى دوت اللي بيدخل فين؟ في التدليس. يبقى معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسمى. وهو هنا عندنا حاجتين، المعنعن والمؤنأن، وحكم روايته ايه؟ ها؟ توقف. توقف على طول؟ على طول كده؟ ها؟ ايوه، ان كان مدلس هنتوقف، لكن لو مش مدلس ورجل ثقه ها وبيروي عن الثقات ومعلوم يعني شيوخه وهو بيروي ولم يعلم عنه التدليس وقال لك عن او ان ها طبعا ما فيش مشكله، لكن لو علم عن الراوي التدليس انه مدلس يبقى بتوقف لحد ما اشوف، لو ثبت انه سمع من هذا الشيخ في مكان اخر او في حديث اخر قال حدثني او سمعته يبقى اقول خلاص يبقى هو سمع من الشيخ ده، ماشي. طيب يبقى ده المعنى والمعنى. قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، يعني ايه؟ عندنا اسناد، اسناد زي الفل وحلو قوي، لكن جه راوي من الرواه قال لك حدثني رجل ان فلانا حدثه، ها رجل، مين الرجل ده؟ مش احنا عندنا المعايير بتاعتنا بتاعت قبول الحديث اللي هي ايه؟ بالنسبه للراوي العداله والضبط. طب رجل، انا اعرف الرجل دوت عدل ولا مش عدل؟ ما اعرفوش. هل هو ضابط حافظ ولا مش حافظ؟ ما اعرفوش. هل هو من المقبولين ولا من المرضين؟ ما عرفوش. يبقى اما يقول لك رجل دوت يبقى ده ايه؟ يقول لك ان هو مبهم. لكن لو قال لك مثلا ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ها هو رجل برضه صح، لكن الصحابه كلهم ايه؟ عيوب. يبقى نقبل حديث. قال وقوله ومبهم ما فيه راوي لم يسم، قال والمبهم هو الذي فيه راوي لم يسم، لم يذكر بتسميته، مثل ان يقول حدثني رجل قال حدثني فلان عن فلان عن فلان وسط بيت الزيت. قال فاننا نسمي هذا الحديث مبهما، ليه؟ لانه ابهم فيه الراوي. وكذلك اذا قال حدثني الثقه فانه ايضا يكون مبهما، يعني حتى لو قال لك الثقه يعني بيصفه بوصف ايه؟ مقبول الحديث. انا توقف برضه، هو يعني ليس غالبا، ولكن يعني هنقول كلام الشيخ انه ايه؟ يتوقف فيه، لاننا لا ندري من هو هذا الثقه، فقد يكون ثقه، فقد يكون ثقه عند المحدث وليس بثقه عند غيره. وكذلك اذا قال حدثني من اثق به فهذا ايضا يكون مبهما، وكذلك اذا قال حدثني صاحب هذه الدار فانه يكون مبهما ما لم يكن صاحب الدار ايه؟ معروف. حد غمض عليه دي؟ راوي مش معروف، مبهم، رجل فلان، فلان مين ما عرفوش، حدثني من رأيته، رأيت رجلا في السوق فقال لي كذا وكذا، ماشي، حدثني الصالح التقي، هو مين؟ أي واحد، ما تقول لي هو مين عشان أحطه على الميزان بتاعي، إما أن يمر وإما أن يرد. قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، مفهومة؟ تكلمنا عنه. علو الاسناد والنزول، الشرف، كل الشرف ان يروي الراوي عن شيخ عال في اسناده، يبقى بينه وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل، كلما قلت الرجال كلما ايه؟ على الاسناد، زي ما قلنا فاكرين النجفه، كل ما الحلق بتاعتها ديت تقل كل ما كانت عاليه شويه، وكل ما الحلق دي زادت كل ما قالت. ولذلك اي واحد يخبط يقول لك انتم منزلين المروحه دي ليه؟ يقول لك مثلا النجفه دي نازله شويه، علوها شويه، ماشي، هي نفس الحكايه. يبقى الاسناد اذا روى الراوي وقل الرواه الذين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده معناه الاسناد النازل، واذا ايوه يبقى الاسناد العالي مش النازل، ماشي. يبقى كلما قلت الرجال كلما ايه؟ على الاسناد، وكلما زاد الرجال كلما نزل الاسناد. هتقول عالم في اسناده، هو الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي النظر كله على الرواه، عدد الرواه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاسناد النازل ده اذا توافرت فيه الشروط هو صحيح ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عالم في اسناده وصحيح فهو برضه ايه؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمدار كله على الاسناد مش على المال. وهناك انواع من انواع العلو يعني لا نحتاج اليها الان، علو العدد وعلو الصفه الى اخره، يعني هذا لا يشغل، لكن المهم ان انت تبقى فاهم ان علو الاسناد ده هو ايه؟ قله عدد الرواه الذين بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بس بشرط اتصال السنه. ما يجيش واحد يقول لك ايه؟ الحمد لله انا عثرت على حديث بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه، بس هو في كم واحد واقعين هم اللي عندنا ثلاثه، لا ما ينفعش، ده يبقى اسناد ايه؟ هذا منقطع ولا يفيد الاتصال ولا يفيد اصلا علو. ماشي، عندنا الامام البخاري رحمه الله عنده الثلاثيات بتاعته، ثلاثيات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ثلاثه، مكي بن ابراهيم عن يزيد بن ابي عبيد تقريبا عن سلمه بن الاكوع، ثلاثيات البخاري، يبقى حاجه عاليه خالص، ده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ ثلاث رجال فقط، ثلاثيات قوية تقريبا يعني حوالي 20 حديث في الصحيح، او قرابه 20 او تزيد قليلا يعني. وضده، ضد العلوم، ذاك الذي قد نزل، يعني النزول، ايوه، كثره الرواه. طب هل معنى ان الحديث عالي او الاسناد عالي ان الحديث صحيح؟ ها، برضه بنتوقف بنشوف حال الرواه دول ايه، وبرضه النزول لا يفيد القدح في الحديث ورده، ولكن برضه بنرجع لايه؟ للميزان بتاعه. قال: وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي. وما اضفته الى الاصحاب، مش احنا اتكلمنا عن ما اضفته الى الاصحاب، قلنا المرفوع هو ايه؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعل. وكذلك قول الصحابي فيما لا دخل للعقل فيه، يعني مثلا في مسألة الحلال والحرام أو في الأمور الغيبية يأخذ حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إيه؟ لابد أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل على الصحابة أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينقلوا ما لم يقله هو أو يتكلموا في الغيب من عنده. يبقى وما أضفته، يبقى دوت حكم المرفوع، وما أضفته إلى الأصحاب من الأصحاب، قول، يبقى قول الصحابة أو فعل الصحابة، يبقى اسمه إيه؟ مرفوع. المرفوع وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، أو ما أضافه الصحابي من قول أو فعل لا دخل للعقل فيه، يبقى ده إيه؟ دخل في المرفوع. كلام الصحابي، فعل الصحابي اسمه ايه؟ الموقوف. قول التابعي او فعل التابعي المنقطع، صح؟ ايوه، المقطوع. قلنا المنقطع هو ايه؟ ما لم يتصل ندوه بحد. ماشي، ده تعريف السنة. أنا أظن ده تعريف السنة، لكن أنت بتقول لو أن الصحابي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف يخطف مرة، ماشي، ليه؟ لأن هو بيصف النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، حكمه إيه؟ مرفوع. ليه؟ لأن أخذ من باب التقرير في الإقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فأقره عليه، بيخطف. هذا تعريف السنة، تعريف الحديث أو السنة. قال: فهو موقوف زكن، يعني أي علم. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. تعبته؟ الفرق بين المقطوع والمنقطع إيه؟ الفرق بين المقطوع والمنقطع إيه؟ أيوة، المقطوع هو ما أضيف للتابعي من قول أو فعل، ده المقطوع. والمنقطع ما لم يتصل إسناده بحال، يعني فيه سقوط، سقط منه كم واحد كده ومش عارف ايه الكلام دوت، بلاش منقطع، إسناده منقطع، ماشي. لكن المقطوع خدها على نفس الوزن، المرفوع والموقوف والمقطوع، دي اللي هي الأقوال بنسبتها لقائله. تعبتوا؟ المنقطع يعني خد التعريف دوت، هو يعني أيسر التعريف، هو ما لم يتصل بحال، لم يتصل إسناده بحال. والتفصيل بتاعه يعني مش هنحتاجه احنا هنا، لكن لو حد عايز يرجع يعني يتوسع شوية، إما عند كتاب تيسير مصطلح الحديث، أو لو واحد عايز يتوسع أكثر وأكثر فيعني كتاب تدريب الراوي فيه الغنية والكفاية، تدريب الراوي للإمام السيوطي رحمه الله. المفروض ان احنا نخلصها كلها، ويعني لو انتم صابرين شويه نخلصها النهارده. يعني هم في البيت رقم 15 وهم 34 بيت. ما هي سهله، والابيات اللي جايه دي ان شاء الله سهله. يعني التدليس ما ده لسه هيجي التدليس، يعني اعتبر احنا طيب نقرا بتاع الله. الامتحان هيبقى سهل جدا ان شاء الله، وما تقلقش، وممكن نبقى نديكم الامتحان قبل ما تمشي. قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما رواه فقط. ناخد الحته الاخرانيه، الغريب احنا اتكلمنا عنه صح، هو ما رواه اثنان او اكثر على كلام الشيخ. ها امال ايه اللي ما رواه اثنان او اكثر؟ ايوه العجيب. يبقى وقل غريب ما روى راو فقط، الغريب ما رواه راو واحد في اي طبقه من طبقات اسناد. وهل يعني انه غريب انه مردود؟ لا. طيب نرجع للاولاني بقى، ومرسل منه الصحابي سقط. المرسل هو ايه؟ ده تعريف الشيخ رحمه الله. طيب احنا بنقول لو احنا عندنا اسناد، فاكرين لما قلت من شويه المبهم، لو قال الراوي ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قال لك ان رجلا، احنا ما عرفناش مين هو الصحابي. هنا لو اسقط التابعي اسقط الصحابي، وعرف ان هو صحابي يضرنا؟ ما يضرناش، لان الصحابه كلهم عدل. ولذلك مما يوقف على الشيء هنا انه ادخل السقوط من جهه الصحابي فقط. امال ايه هو المرسل؟ هو ايه؟ هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لو التابعي في اسناد وقال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل. ليه؟ لانه يحتمل ان يكون الساقط صحابي او تابعي اخر اخذ منه هذا التابعي، ماشي. لكن لو جزمنا بان الساقط او بان يعني الغائب من هذا الاسناد هو الصحابي، ففي الاخر بنقول ان جهاله الراوي ان كان من الصحابه لا يضر، والصحابه كلهم عدول. الشيخ بيقول: وقوله ومرسل منه الصحابي سقط فيه تساهل من المؤلف، وذلك لاننا اذا علمنا ان الساقط منه الصحابي فالحديث صحيح، لان الصحابه كلهم عدول، فسقوط الصحابي لا يضر، كما ان جهاله الصحابي لا تضر. ولكن اذا كنا لا ندري من الساقط، يقول التابعين يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره، ما نعرفش هو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل من التابعين وصحابي، ولا هو صحابي واحد مش عارفين، فاحنا بنتوقف فيه ونقول ان هو مرسل. قال: فانه حينئذ يكون المرسل الذي هو من قسم او من قسيم الضعيف، المرسل من الضعيف، من انواع الضعيف. لكن لو احنا قلنا ان الصحابي هو اللي سقط منه، يبقى احنا نقلناه من هذه الدرجه الى درجه القبول، انه صحيح اذا توافرت فيه بقيه الشروط. نعدي. وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال. الاخ اللي كان بيسال عن المنقطع هو هو ما لم يتصل اسناده بحال على اي وجه كان، فهو منقطع الاوصال يعني غير متصل. ويذكر لك الشيخ هنا يعني انواع القطع. شوف هتلاقي في الشرح بتاعه قال: فاما القسم الاول وهو اذا كان الانقطاع من اول السند فانه يسمى معلقا. الانقطاع من جهه مين بقى؟ من جهه النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهه المؤلف الراوي، يعني البخاري مثلا، من عند البخاري ولا من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان يبقى معلق يبقى من عند البخاري. يبقى ما سقط من اول اسناده راو او اكثر على التوالف انه معلق، كقول الامام البخاري مثلا قال سفيان كذا وكذا، او قال معاذ بن جبل، او قال ابن عباس كذا وكذا. هو ما رواش الاسناد، ما قالش فلان عن فلان عن فلان، هو البخاري سمع من ابن عباس مثلا أو من معاذ؟ لا، ولكنه ذكر مقالة القائل بدون إسناد، فهذا يسمى إيه؟ معلق. أو أسقط رجل أو رجلين وبعدين قال الزهري كذا وكذا، هو لم يرمع عن الزهري، يعني لم يسمع من الزهري، ماشي، فأسقط رجل أو رجل. طيب ده صحيح ولا ضعيف؟ احنا خلينا نحط القاعدة، القاعدة بتاعتنا فقط شرط الاتصال، عشان ممكن نيجي بقى حضرتك بتقول عشان البخاري، يبقى احنا كده هنستثني من القاعدة فعل البخاري، يبقى احنا عندنا القاعدة بتاعتنا ايه؟ ان السقط في الاسناد، السقط في الاسناد، ها؟ السقط في الاسناد فقط شرط من شروط القبول، ماشي؟ طب تعال عند البخاري رحمه الله، هل جعل البخاري هذه المعلقات في الأصول ولا حطها في العناوين ومش عارف ايه والكلام ده، واحيانا يذكرها؟ طب هل هي مقطوعه فعلا، يعني مقطوع بضع فيها؟ لا، الامام ابن حجر رحمه الله جمع هذه التعاليق وجمعها في كتاب باسانيد متصله، في كتاب سماه تغليظ التعليم، اوصل فيه هذه المتون الى الامام البخاري بايه؟ باسانيد، أو إليه بأسانيده. طيب يبقى ده المعلق. قال القسم الثاني وهو أن يكون الانقطاع من آخر السند، من آخر السند من جهة مين؟ نفسه صلى. مين هو آخر السند؟ طيب فقط الصحابي، يبقى اسمه؟ الله يفتح عليك، احنا عمالين نقول الصحابة سقوطهم لا يضر، يبقى بنقول لو سقط الصحابي يبقى مرسل؟ لا، احنا بنقول ما سقط من آخر إسناده من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، يبقى الصحابي أو من بعده. ممكن يبقى هو السقط الصحابي، لكن إحنا ما نعرفش هو الصحابي لوحده ولا إيه مع حد ثاني، يبقى بنحكم عليه أنه مرسل، والمرسل من قسم إيه؟ الضعيف. الثالث وهو أن يكون الانقطاع من أثناء السند برجل واحد، فهذا يسمى منقطع في الاصطلاح. قال فالمنقطع عندهم وما حدث من أثناء سنده راو واحد فقط. برضو ده تعريف الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله. الرابع وهو أن يكون الانقطاع من أثناء السند برجلين فأكثر على التوالي، اثنين فأكثر في أي مكان، في الوسط أو في يبقى في الأول لو سقط اثنين يبقى معلق، معلق، مش احنا قلنا؟ طب لو سقط في الآخر مرسل، لو سقط منه اثنين صحابي وتابعي، يبقى تابعي التابعي بيروي، ما احنا بنقول اذا كان الساقط صعبه نكفي كده النهارده كفايه، ها كمل دي بس. احنا بنقول ان المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنقول ان حكمنا على ده بالمرسل لاننا لا ندري هذا التابعي اللي هو في مرتبه التابعي، مرتبه التابعي، روى الحديث عن الصحابي ولا ممكن يكون رواه عن رجل اخر من طبقته عن صحابي. لكن احنا لو بنقول هو قول بقى تابع التابعي واسقط التابعي والصحابي جزما بنقول ده يبقى معناه ايه؟ ماشي، اللهم صل، كفايه كده. طيب ناخد بس البيتين اللي جايين دول. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان، المعضل احنا لسه متكلمين عنه اهو، والمدلس احنا لسه متكلمين عنه، تدليس ايه وايه؟ تدليس الاسناد وتدليس، هو الشيخ بيقول بقى الاول الاسقاط للشيخ وان، الاول الاسقاط للشيخ وان ينقول عمن فوقه بعن وأن، يبقى أسقط الشيخ وراح راوي إيه؟ قال لك عن أو أن، ماشي؟ والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، ماشي؟ اللي احنا قلناه. حد عايز سؤال في الموضوع الأول؟ الداعي على التدليس، إما أن يكون هذا الراوي الذي فوقه ضعيف فهو يريد أن يعمي على الناس، أو أن يكون طلبا للعلوم. يعني مثلا لو إحنا قاعدين مع بعض كده، إحنا رحنا اثنين ثلاثة مننا راحوا للإمام الفلاني فسمعوا منه الحديث، وأخونا كان معانا بس ما راحش سمع، ماشي، فخذ الحديث مننا، فبقى يقول دلوقتي حدثني يا عمرو عن فلان، ماشي، ازاي ده انا كنت معهم في الرحله وانا يعني قرين لهم والى اخره، شكلها وحش، فطلبا للعلو يقول لك خلاص انا اروي عن الشيخ بعن او ان، ماشي، ما هو مش احنا قلنا هو ان يروي عمن عاصره لقيه او عاصره ما لم يسمع منه، ليه؟ طلب العلو، طلب مثلا التعميه لاخفاء العيب عشان الحديث يبقى شكله صحيح ومش عارف ايه، قد يكون الشيخ بتاعه ده ضعيف وهكذا. فهي ليها انواع، ومن اراد ان يستفيد يرجع برضه للكتاب اللي احنا قلنا عليه، كتاب ايه؟ تدريب الراوي ده الواسع في تيسير مصطلح الحديث، ده يعني سهل كده. والشيخ هنا ذكر هذا الكلام، يبقى احنا عندنا نوعين من انواع التدليس. قال وما اتى مدلس النوعان، الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل عمن فوقه بعن وان، طب والثاني بقى لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف، يبقى روى كده ايه؟ حتى لا يعرف. طيب شوف بقى حظكم حلو، الابيات كلها سهله واتشرحت قبل كده. وما يخالف ثقه فيه الملا، ده ايه بقى؟ حدش يبص، ها، مخالفه الثقه للملا، ايوه الشاذ. قال وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، والمقلوب قسمان ثلاث، نرجئ الكلام عن الشاذ وعن المقلوب للقاء القادم باذن الله تعالى، لكن خليكم عندكم نفس يعني طويل في المحاضرة القادمة، احنا دلوقتي البيت رقم 21 وعايزين نوصل لرقم 34، ماشي؟ نعم؟ من أي جهة؟ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص المعضل. المعضل. لكن لو من الجهة الثانية من جهة الراوي المعضل. احنا مش هنلحق نخلص عشان نراجع. لو لحقنا نخلص إن شاء الله. والله انا كنت بعمل فيها وما لحقتش اجيبها معايا، يعني كانت محتاجه الطبع ان شاء الله، يعني نحاول ان شاء الله الله يسهل. لا الاسبوع القادم فقط، الاسبوع القادم فقط. دكتور محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. طيب انا عندي درس ما بين المغرب والعشاء. كل اسبوع ده والاسبوع الجاي المتن يحفظ، يعني لو تقدر تحفظه يبقى جزاك الله خير. عليكم السلام.